قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، ففي هذه الدقائق المعدودة إن شاء الله تعالى أذكر نفسي وإياكم بمقدمة عن التوحيد أهميته إلى أن نبدأ الدرس القادم إن شاء الله في دراسة كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب مع تعليقات الأئمة عليه رحمه الله تعالى وعلماء المسلمين رحمة واسعة. فأقول كمقدمة، لا يخفى عليكم ما للتوحيد من أهمية، فالرسل كلهم أرسلوا بذلك. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أي إخوة من الأب، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. ومعنى هذا القول أن الأصل الذي جاءت به الرسل واحد وهو التوحيد وتوابعه، أما الشرائع فمختلفة ومتنوعة. فقد ترى في شريعة موسى عليه السلام أمورا حرمت على بني إسرائيل، كما قال الله تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وجاء المسيح عيسى صلى الله عليه وسلم كما قال: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فكان يدعو إلى التوحيد، ولكن خفف الله عن بني إسرائيل شيئا ببعثة عيسى صلى الله عليه وسلم إليهم. فشهد من ذلك أن الأصل الذي جاء به الرسل كلهم هو التوحيد والدعوة إليه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهو أعظم حق لله على العباد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمعاذ، وسيأتي إن شاء الله الحديث بتأويله وتفسيره وأقوال العلماء فيه في بابه إن شاء الله. فأصل الأصول على الإطلاق توحيد الله سبحانه، وكلمة التوحيد هي كلمة لا إله إلا الله، هي الفيصل بين المسلمين وبين أهل الدنيا كلهم. فأهل الدنيا كلهم يجعلون لله شريكا، أما أهل الإسلام فيعبدون الله عز وجل وحده لا يشركون به شيئا. فالفيصل بيننا وبين غيرنا هو كلمة لا إله إلا الله، هو التوحيد الذي جاءت به رسل الله كلهم. وهذا الذي يتضمن معنى الإسلام، الذي هو الإسلام لله والإقرار بوحدانيته. فلذا ترى أن الرسل كلهم كانوا على الإسلام، فنرى إبراهيم الخليل عليه السلام يقول يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ويقول يعقوب كذلك لبني، ونرى نوحا كذلك وأمرت أن أكون من المسلمين، ونرى الأنبياء كلهم على هذا النهج، يوسف توفني مسلما وألحقني بالصالحين، موسى عليه السلام يقر لله بأنه مسلم كذلك، كل الرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا على الإسلام الذي يتضمن توحيد الله سبحانه وتعالى. وكما لا أخفى عليكم فإن التوحيد أحد مسائل الاعتقاد، فمسائل الاعتقاد عامة والتوحيد أهمها بلا شك ولا ريب. فإذا قلنا العقيدة فنعني عقيدتنا في الله سبحانه، عقيدتنا في رسل الله، عقيدتنا في القرآن، معتقدنا في الملائكة، معتقدنا في قضاء الله وقدر الله، معتقدنا في عذاب القبر ونعيم القبر، إلى غير ذلك من أمور المعتقد. فالاعتقاد أعم وأوسع من التوحيد، فالتوحيد اعتقادنا في الله. ما الذي نعتقده في الله؟ فاعتقادنا في الله سبحانه وتعالى أنه إله واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يكن له شريك في الملك، لم يكن له ولي من الذل، له الأسماء الحسنى، له الصفات العلى، هو الخالق البارئ المصور، هو المحيي والمميت والمعز والمذل، إلى غير ذلك من توابع إيماننا بالله سبحانه وتعالى ومن مقتضيات إيماننا بالله سبحانه وتعالى. فعلى إثر ذلك أقول وبالله التوفيق، قسم العلماء المتأخرون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، أو قسم بعض العلماء المتأخرين التوحيد إلى ثلاثة أقسام، قالوا